السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، وكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أو رسالته شروط الصلاة، لما ذكر رحمه الله الفاتحة أنها ركن من حيث الجملة، فسرها وتقدم صدر هذه السورة فيما فيها من الثناء وما فيها من الخبر، ما فيها من الثناء عليه سبحانه وتعالى، وكذلك العهد الذي بين العبد وربه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، كما تقدم في كلام مصنف رحمه الله. ثم ذكر معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، وهذا مما يبين أن العبد بحاجة وضرورة إلى سؤال الله سبحانه وتعالى المزيد من الهداية، فهو يسأله المزيد مع الهداية، المزيد من الهداية مع سؤاله الثبات. قول اهدنا يشمل الأمرين: الزيادة من الهداية، لأن العبد كلما زاد إيمانا كلما ازداد هداية، كلما ازداد هداية، والذين اهتدوا زاد هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، بالمعنى الذي اهتدى من حيث الجملة على الصراط المستقيم، وسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أعظم أسباب الزيادة هو سؤال الله الإعانة، ولهذا قرن العبادة بالإعانة، وبدأ بالعبادة لأنها المقصود، وذكر معها الإعانة لأنها وسيلة إلى الزيادة من العبادة والثبات عليها. وقال هنا اهدنا الصراط المستقيم، ومعنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. والعبد وإن كان على الصراط المستقيم لكن بحاجة إلى زيادة، لأنه إن لم يحصل له زيادة حصل له نقص، وكلما ازداد هدى كلما ازداد علما. واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال سبحانه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالزيادة من الهدى زيادة من العلم، لأن العمل الصالح علم، وكان السلف رضي الله عنهم يجعلون التقوى الواقعة في القلب من الخشية والخوف والخشوع علم. قال عبادها بن الصامت رضي الله عنه: يا جبير، يعني خاطب جبير بن هير، هل تدري أول علم يرفع؟ قال لا، قال الخشوع، حتى تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيهم خاشعة. فجعل الخشوع علم، وكان الصحابة يجعلونه علما، وهذا واضح، لأن العبد حينما يجتنب المعاصي ويعمل بالطاعات يكون هذا بعلمه بالله عز وجل، فهو علم بالله، والذي ينفع هو العلم بأمر الله والعلم بالله، يجمع بين العلم بأمر الله وهو العلم بالأحكام الشرعية، ثم يقوده ذلك إلى العلم بالله وهو العمل، فلا ينفع العلم إلا بالعمل. قال: والصراط الإسلام، وقيل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل القرآن، والكل حق. ويشير رحمه الله إلى قاعدة عظيمة عند المفسرين، وهي من قواعد أصول التفسير، وهو أن اختلاف التنوع لا يضر، لأن الاختلاف نوعان في باب التفسير والحديث، في تفسير الأخبار، في تفسير القرآن، كذلك بيان السنة، نوعان: اختلاف أضداد واختلاف تنوع. اختلاف الأضداد أن يتقابل القولان، واختلاف التنوع أن يترادف القولان، بمعنى أن يكون المعنى واحد والكلام مختلف من حيث اللفظ لكن يرجع إلى معنى واحد، كما تطلق أسماء كثيرة على بعض المسميات، مثل تقول الصارم، المهند، السيف، كلها أسماء للسيف، وإن اختلفت ألفاظها لكن ترجع إلى معنى واحد. كذلك أيضا، وهذا كثير، وهذا كثير في اللغة، كذلك أيضا في باب التفسير كثيرا ما يأتي كلام السلف الله عليهم عن مجاهد وعن عكرمة وعن السدي وعن سعيد الجبير من المفسرين الذين يأخذون التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك طبقة فوقهم من الصحابة رضي الله عنهم، يأتي التفسير لبعض الآيات بألفاظ مختلفة فيسوقها مثلا مفسر كابن كثير رحمه الله وقد يسكت، والمعنى أنه راجع إلى شيء واحد وإلى معنى واحد. ولهذا قال المصنف رحمه الله لما ذكر الصراط المستقيم أنه قيل هو الإسلام، وقيل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل هو القرآن، الكل حق، الكل حق. يعني لو أن إنسان قال هذا رغيف، وقال آخر هذا خبز، وقال آخر هذا عيش، ونحو ذلك، هذا يقع، وتختلف المسميات أيضا عند الناس لبعض الأطعمة التي هي شيء واحد لكن تجد مسماها يختلف من بلد إلى بلد والمعنى راجع إلى شيء واحد. كذلك أيضا في هذا الباب هو من هذا، فمن قال إن الصراط المستقيم هو الرسول فهو حق كما قال مصنف، ومن قال إنه هو الإسلام فهو حق، ومن قال إنه القرآن فهو حق، لأنها متلازمة، ولا يمكن أن يكون مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد آمن بالقرآن. وكذلك إذا آمن بالقرآن فإن الإيمان بالقرآن يلزم أن تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن تكون على الإسلام، فكلها عقدها واحد وتلتقي على شيء واحد، وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله واحدة، فمن عصى واحدة من فقد عصى الآخر، وكذلك من لم يلتزم ولم يأخذ بما في القرآن فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام وقد عصى قبل ذلك ربه. ولهذا قال والكل حق. والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، أمي كما قال بعض أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، المعنى أنه الذي لا اعوجاج فيه. الصراط المستقيم هو الطريق الواسع الواضح البين الذي لا يضيق على أحد، اهدنا الصراط المستقيم، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي بسند صحيح: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور ملخات. الشاهد قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في حديث النواس بن سبعان ذكر في آخره هذه الآية، فهو الطريق الواسع الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم. بين أن هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، وأن هذه النعمة هي أعظم النعم على الإطلاق، وهي نعمة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهي تحمد الله سبحانه وتعالى بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا في كل أحوالك، كما في الحديث عند الحاكم أنه يحمد الله سبحانه وتعالى بالإسلام في كل أحواله. ولذا حينما تنام تنام على التوحيد وتتلفظ بذلك مما يشرع، وتقول ما يسر الله سبحانه وتعالى من الأذكار من الكتاب والسنة، ومن أعظم ذلك آية الكرسي وكلها توحيد. وكذلك تستيقظ على التوحيد، يسن لك أول ما تستيقظ أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عباد بن الصام عند البخاري من تعار من الليل يعني قام ذاكرا رافعا صوته، هذا معنى تعار رافعا صوته، أول ما ينطق بالتوحيد من تعار فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك. قال في الحديث فإن دعا أو قال صلى استجيب له، أو قال إن دعا استجيب، وإن صلى قبلت صلاته. قال الذي لا اعوجاج في الصراط الذين، قول الصراط بدل من قوله الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، قال صراط بدل من قوله الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، أي الطريق، أي الطريق أو طريق المنعم عليهم، هي النعمة العظيمة، النعمة الدينية، أعظم النعم النعمة الدينية، النعمة نعمتان، نعمة دينية ونعمة دنيوية، ولا تطيب النعم الدنيوية إلا بالنعم الدينية، يلتذ بها وتطيب نفسه بهذه النعم، فيستعين بالنعم الدينية على النعمة الدنيوية، وإذا عرضت له نعمة من نعم الدنيا تقطعه عن النعمة الدينية تركها، لأن هذه النعمة بلغة وطريق وسبيل إلى النعمة الدينية، وإلا فلا خير فيها، إذا كانت تقطعه وتعوقه أو كانت طريقا إلى أمر محرم فليست نعمة، وإن كانت نعمة من حيث الجملة بمعنى أنها رزق، أنها رزق وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق عباده، لكن عليك أن تأخذه من حقه وتصرفه في سبيله المشروع. ولذا إذا تناول العبد النعم الدنيوية وحمد الله سبحانه وتعالى كان في أعلى الدرجات، وكان ما أعطى خيرا مما أخذ، مع أن النعم كلها من الله عز وجل، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ. النعمة يعني نعمة دنيوية، حينما تتناول طعامك شرابك ونحو ذلك فتحمد الله، قال كان الذي أعطى وهو الحمد خيرا من الذي أخذ، مع أن الجميع من الله، لكنه سبحانه وتعالى أيضا تفضل على عبده الضعيف المسكين بأن أكرمه بقبول هذه النعمة، وهو شكرك لله عز وجل مع على هذه النعمة الدينية، مع أن الجميع منه والتوفيق منه سبحانه وتعالى لهذه النعمة الدينية، وكذلك تيسير النعم الدنيا، فتطيب النعم بذلك وينعم بها. قال أي طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى، وهذا من المصنف رحمه الله أنه يذكر الحكم بدليله، وفيه حرصه رحمه الله على أن يستدل المسلم على عبادته ومعاملته ونحو ذلك بالأدلة، وفيه إشارة إلى تعلم العلم بدليله، ولأن يرى في مصنفات رحمه الله أنه حينما يتكلم يقول والدليل، لا يقول من كيس رحمه الله ولا يتعصب، إنما يتبع الدليل، وخاصة في مثل هذه المسائل العظيمة. قال والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا هو الدليل. قال صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا مثل ما تقدم أن أحسن ما يفسر به القرآن القرآن، من المنعم عليهم؟ هم هؤلاء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما في قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فذكر هنا أربعة مراتب، فبدأها بأعلاها، لكن ذكر شرطا عظيما وهو: ومن يطع الله والرسول. ومن يطع الله والرسول، وتقدم صراط الذين أنعمت عليهم. قال أن الصراط قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل الرسول، وهنا قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم. ففيه دليل على ما تقدم أن المعنى واحد في تفسير الصراط، وأنه راجع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام، وهو العمل بالقرآن، العمل بالسنة، ففيه طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأولئك جاء هنا باسم الإشارة الدال على البعد والارتفاع، أولئك إشارة إلى ارتفاعهم، لأن تقول يعني تقول هذا وذاك وأولئك، يعني كلما زيد في المبنى زيد في المعنى، فهو إشارة إلى علوهم وارتفاعهم في مرتبتهم في الجنة. أولئك القوم الذين أنعم الله عليهم هم الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام، وأن مراتبهم في الطاعة والاتباع مختلفة، ولها قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. بدأ بالنبيين ولم يقل الرسل، لأنه يشملهم، لأنه لو ذكر الرسول لا كان خاصا دون النبي، فإذا ذكر النبي دخل فيه الرسول، لأن الرسالة نبوة وزيادة، ولهذا قال: أنا خاتم النبيين، ما قال: أنا خاتم الرسل، أنا خاتم النبيين، لأنه إذا قال أنا خاتم النبي من باب أولى أنه كذلك أنه لا رسالة بعده أو لا رسول بعده، لأن الرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، كما نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا. فذكر الأعم ليدخل فيه الأخص، ليدخل فيه الأخص من النبيين، وصفوة النبيين وأفضلهم هم الرسل، وصفوة الرسل أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: من النبيين، والرسول والنبي كلاهما مرسل، كلاهما مرسل، خلافا لمن قال إن النبي من أمر بشرع، من أرسل، من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أمر بتبليغه، هذا فيه نظر، لأنه إذا أوحي شرع لازم يبلغ، لماذا يوحى إليه؟ لأجل يبلغ. لكن ولهذا قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان الآية، الشاهد قال: وما أرسلنا، ثم قال: من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل أيضا، لكن رسالة الرسول خاصة أخص، من جمعنا أنه يرسل إلى قوم يدعوهم إلى الله عز وجل لكنهم من أهل الإسلام، وكان رسول قبل ذلك قد جاءهم. أما الرسول فيرسل إلى قوم من أهل الشرك فيدعوهم، ويأتي النبي فيجدد أمر رسالته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، جعل العلماء ورثة الأنبياء، فلما كان العلماء كالمجددين للشرع بين أنهم ورثة الأنبياء الذين هم مجددون لشرع من قبلهم، فهم يرثون الأنبياء من هذه الجهة. كذلك النبي يأتي إلى قوم جاءهم رسول دعوة التوحيد، فربما فرطوا وضيعوا، فيرسلوا إليهم، يرسلوا إليهم ويدعوهم وهذا هو الأصح في هذا، هو ما قرره بعض العلم مثل تقي الدين رحمه الله في كتاب النبوات، وكذلك غيره من أهل العلم من النبيين. والنبي إما من النبأ أو من النبوة أو منهما جميعا، من النبأ بمعنى أنه ينبأ بما يوحى إليه، ومن النبوة هو المكان المرتفع، والمعنى أنه علا بالنبوة وارتفع بها على غيره. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أولئك كما في الصحيحين حديث سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة، أهل الجنة وهم في الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابرة، أو قال الغاربة، في المشرق أو المغرب. الكوكب المرتفع كما يرى أهل الدنيا الكواكب المرتفعة مع هذه الكواكب العظيمة، تراها يعني بجرم صغير. لماذا؟ لارتفاعها العظيم. يقول كما تراءون الكوكب الدري، ليس الذي فوق رأسك، لا، في المشرق أو المغرب، يعني عنك شرق أو عنك غرب، وهذا أبعد. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيره. قال بلى والذي نسدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهو المرتبة الثانية، النبيين والصديقين. فإذا كانت هذه مرتبة الصديقين فكيف الأنبياء، كيف الرسل؟ والنبي صفوة وهو إمامه عليه السلام له أعلى درجة في الجنة وهي الوسيلة، وسألوا الله لي الوسيلة الحديث. فالشاهد أنه قال لما قالوا أولئك، يعني قال أولئك هذه الدرجات المرتفعة للأنبياء، قال لا، يقول عليه السلام جاءهم رجال آمنوا بالله، والذين آمنوا بالله ورسل أولئك هم الصديقون كما الآية سبقت، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. بعد ذلك مرتبة أخرى، وهذه المرتبة الثانية للصديقين، والصديق سمي صديق على فعيل مبالغة في الصدق لقوة تصديقه، والتصديق يكون بالقول والعمل، وإذا صدق القول صدق العمل. سمي الصديق صديق لشد قوة تصديقه قولا وعملا، ولذا لم يتردد ولم يتلجلج رضي الله عنه بادر أول تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ قريشا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه قد أسي به، ولم يبلغ أبا بكر ذلك، فكانوا يتلمسون كل شيء، فجاءوا إلى أبي بكر يعني يريدون أن يلبسوا الموضوع، فقالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، ونحن نذهب شهرا ونرجع شهرا، ماذا قال رضي الله عنه؟ إن كان قال فقد صدق، أنت إن كان قال فقد صدق رضي الله عنه. ولهذا سمي الصديق على صيغة فعيل المبالغة في التصديق، طمأنينة القلب ويقين القلب، والذي يسأل العبد ربه اليقين، يسأل الله ليقينه والعافية. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، نعمة من الله وهداية خاصة لهؤلاء، الذي ذكرهم سبحانه وتعالى ثم بدأهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء هو من قتل في سبيل الله، ولذا الشهداء كما علم مسعود في الجنة أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة حتى يرجعها الله إلى أجسادها يوم القيامة. أرواحهم، لأن النعيم في البرزخ للروح والجسد تابع، والجسد تابع في الدنيا للبدن والروح تابعة، وفي الآخرة لهما جميعا، لعظم النعيم يكون تمام النعيم للروح والجسد، وتعلقات الروح والجسد أو تعلق روح الجسد أنواع ذكرها العلماء الله عليهم. لكن الشأن كما تقدم في أن الشهداء كما في الحديث أرواحهم في حواصل محمولة محمولة تتنعم، وفي اللفظ الآخر تأكل العنقة من الطعام، لأنها أرواح تأكل الشيء اليسير. أما نسمة المؤمن نفسها فهي طائر يعلق في الجنة، كما في حديث كعب بن مالك الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن أبي كعب مالك، وهذا إسناد صحيح عزيز عظيم كما يقول كثير، اجتمع فيه ثلاثة من أئمة المذهب أحمد ومالك والشافعي ثم بعد ذلك الإمام الزهري رحمه الله، أنه قال نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، هذا جاء في نسمة يعلق يأكل علقة من الطعام. أما أرواح الشهداء فهي مكفية محمولة في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وذهب بعض العلم لأن بعض الشهداء يكونون على نهر بارق بباب الجنة، وهذا ورد في حديث في ثبوته نظر عند الإمام أحمد ذكره من رجب وغيره. قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الصالح الذي استقامت أحواله وصلحت أعماله مع الله سبحانه وتعالى مع ربه ومع عباده، فهو المؤدي لحقوق الله وحقوق العباد، فصلحت أحواله ظاهرا وباطنا واستقام. قال والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض في آخر حياته وحصل له شدة، فكانت عائشة رضي الله عنها يعني تسأله وتنظر فيما يحتاج عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أنها قالت إنه قال سمعت يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير عليه الصلاة والسلام. قال وحسن أولئك رفيقا، يعني هذا هو الرفيق الذي يحسن مرافقته وهم هؤلاء الأصناف. وهذا مما يبين أن من أسباب صحبتهم في الآخرة صحبتهم في الدنيا، تنبيه حسن أولئك، ولهذا كررها هنا مرتين أولئك ثم قال أولئك، فأولئك يعني أطاعوا الله ورسوله، أطاعوا الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام في الدنيا أولئك، ثم قال في الآخرة أولئك، فهم مرتفعون في الدنيا بطاعتهم ومسابقتهم إلى الخيرات، وفي الآخرة مرتفعون في المنزلة. ومن أراد هذه المنزلة فعليه صحبة أولئك القوم من النبيين والمرسلين، يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بهذا يكون متبعا يكون طائعا بطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح عن أبي هريرة البخاري من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال عليه الصلاة والسلام في أول حديث كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كلكم يدخل الجنة، كل جاءت بكل إلا من أبى، من شرد على الله شراد البعير كما في اللفظ الآخر، كلكم يدخل الجنة إلا من. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ الرسول عليه السلام أورده على وجه حتى ينتبه لهذا المعنى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبحسب درجة العصيان وبحسب درجة الطاعة تكون منزلة العبد يوم القيامة، وهذا يكون باتباع هؤلاء بصحبة هؤلاء. المرء مع قرينه، المرء مع قرينه ومع خليله. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث ابن مسعود ومن حديث أبي موسى الأشعري وجاء عن غيرهم خارج الصحيحين حديث صفوان المعطل السلمي عند الترمذي في أحاديث كثيرة، وهذا متواتر عند بعض أهل العلم، أن رجل قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب وفي الصحيحين أنت مع من أحببت. وعند الترمذي لك ما احتسبت، أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت، أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت، المرء مع من أحب. وهذا شهد في القرآن واضح، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مطلق المعية. فمن كان محبا لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه السلام كان مع من أحب، والمعية بحسب قوة المحبة. ولذا من دخل الجنة فهو مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المعنى مع في منزلة، لا، مطلق المعية. تقول سرنا والقمر، معية القمر، فالمعية تختلف، لكن كل من كانت طاعته أقوى ومحبته أقوى كان قربه بعلوه أعلى. ولهذا قال بلى والذي نفسه أناس أناس من عامة الناس ممن آمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين اللي انتفعت منزلته، وكل من علا في الجنة كانت منزلته أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين فإني أحب الله ورسوله، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب النبي عليه السلام وأبا بكر وعمر، وإن لم أكن عملت بعملهم أحبهم. قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بمثل هذا، فرح عظيم حينما علموا أنهم بمحبتهم له عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون معه، لأن المحب لا بد أن يمتحن حبه، وهذه آية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله يسميه السلف آية الامتحان، من كان محب فالمحب لمن يحب مطيع، يعني كما أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بالميزان، أو كما قال الشاعر يعني ما ذاك بالعدل. إذا كنت محبا له فاتبعه، قل إن كنتم تحبون الله، هذه جملة شرطية، فالجواب فاتبعوني يحببكم الله، هذا أيضا فاتبعوني تحصل محبة الله سبحانه وتعالى باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، يقول كذلك غير المغضوب في قوله سبحانه وتعالى في آية سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول مصنف رحمه الله وهم اليهود، المغضوب عليهم اليهود، والنصارى هم الضالون. قال واليهود معهم علم ولم يعملوا به، والنصارى عملوا بجهل، ولهذا كلاهما مغضوب عليه وكلاهما ضال، لكن يغلب على اليهود الغضب ويغلب على النصارى الضلال. عندهم جنس من العلم لكن الضلال وصف لهم أغلب النصارى، واليهود وصف الغضب لهم أغلب، فذكر كل صنف بالصفة التي أغلب عليه. ولهذا قال وهم اليهود معهم علم لم يعملوا به، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. ولذا في الحديث الصحيح عند أبي داود عند أحمد رحمه الله في مسنده لبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا وقال ذاك أوان ارتفاع العلم نحو ذلك، فقال لبيد يا رسول الله لنتعلمن القرآن ولنعلمنه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم. فقال ثكلتك أمك يا ابن أمي لبيد، لقد ظننتك من أفقى أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ولم يعملوا بما فيهما من شيء؟ المعنى ليس العلم الحقيقي العلم النافع هو وجود القرآن والسنة. القرآن يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعدهم نسخه يسيرة وقليلة، كان العلم ظاهر والإسلام ظاهر والدين ظاهر والبدع مندثرة منكسرة، ثم بعد ذلك ظهر القلم والكتابة والمصاحف بالآلاف في البلاد والقرى والهجر وفي كل مكان، ومع ذلك ضعف العلم. أوليست التوراة والإنجيل بأيديهم ولم يعملوا فيهم شيء؟ العبرة بالعمل. عمود الكتاب، عمود الكتاب هو العمل به بإقامته بإظهاره، بهذا يكون العلم. قال فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك طريقهم. ما تنفع كثرة الكتب إذا لم يعمل بما فيها، بل قد لا تزيد إلا حيرة وضلال. إن العبرة بالعمل باتباع الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. ولهذا تسأل ربك في كل ركعة أن يجنبك طريق اليهود وطريق النصارى، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. قال يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. وفيه إشارة إلى أن العبد يلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل أحوال ويدعوه دعاء المضطر، دعاء المكروب كأنه مضطر في حال شديدة، حاله هكذا يسأل ربه: اللهم رحمتك أرجو، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله. وأعظم شأن للعبد هو دينه، إذا صلح لك دينك فما بعد ذلك لا يضر، وإن أصابك ما أصابك يصلح لك دينك. ولهذا قال تسأل الله أن يجنبك طريقهم، فإذا جنبك طريقهم كنت على الصراط المستقيم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هم الأخسرون، عاملة ناصبة تعمل لكن لا قيمة لعمل، هم الأخسرون. وهذه اختلف في الآية، يعني هل هي في أهل الكتاب أو في الخوارج، أو يدخل فيها كل من كان عمله خاسرا حابطا، مثل المرائي الذي يرائي بعمله، الذي يرائي بصدقته، يرائي بإسلامه. يمنون عليك، قل لا تمنوا علي سنة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالعبد يعترف بالنعمة ويسأل ربه المزيد منها والثبات عليها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويقول سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أعظم الشكر أن تشكره على نعمة الإسلام، وأعظم المزيد المزيد من هذه النعمة. ولقد اهدنا الصراط المستقيم، وهو الزيادة مع الثبات كما تقدم في كلام مصنف رحمه الله. الذين ظل سعيهم، الظلال الحبوط، ظل الشيء ذهب، فذهابه ظلال له. وكما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة لأعمال لأنهم أشركوا. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون خاسرين. هذا تحذير للأمة من طريق اليهود والنصارى، فعملهم حابط، فأولئك حابطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، حبوط تام. وقد يكون حبوط خاص لعمل مما يرائي به في صلاة أو صدقة ونحو ذلك. والحديث الصحيح قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفره؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك، غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، هذا عند مسلم. وجاء تفسيره عند أبي داود أن رجلا كان أو قال كان أخوان، يعني إما قد يكون أخوان في الدين أو أخوة في النسب الله أعلم، المقصود أخوان، أحدهما كان عابد مجتهد في العبادة والآخر مشرف على نفسه، فالعابد يقول للمشرف اتق الله وينصحه وذاك مشرف على نفسه، فرآه يوما على ذنب فقال والله لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك، كلمة عظيمة، كلمة موبقة. قال الله عز وجل من ذا الذي يتلى، من ذا الذي يحلف عليه، من ذا الذي يتلى ألا أغفر فلان؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. هذا حبوط، وهذا يحتمل حبوط مطلق أو عام، ويحتمل حبوط خاص، الله أعلم على خلاف العلم في الخبر، لأنه في من كان قبلنا. المقصود قال لقد غفرت له وأحبطت عملك. فهؤلاء عاملون، لكنها عاملة ناصبة لا قيمة للعمل. ولذا الكافر إذا عمل عملا في الدنيا لا قيمة، نرى الكفار في إقامة أعمال خيرية وأعمال يقيمونها للدنيا مراءة أو نحو ذلك، لكنها لا قيمة لها، حابطة. والله سبحانه قد أعطاهم في الدنيا فهذا جزاء لهم. ولذا في صحيح مسلم حديث أنس عنه رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعمه الله، أطعمه إذا إن الكافر إذا عمل حسن أطعمه الله في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس له شيء، لأن شرط قبول العمل مفقود، لا بد من الإسلام، لا بد من الإيمان، هذا شرط، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. وقد ورد حديث لا بأس به عند أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، حديث طويل لكن في آخره أنه عليه الصلاة والسلام قال يا عدي ما يفرك، لأن أخته قالت جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد فر هاربا، فقالت ذهب الوافد و مات الوالد نحو ذلك، فقال من واف من واف من واف في فدك؟ قالت عدي قال ذاك الفار من الله ورسوله، ثم من الله فجاء فقال ما يفرك، فقال له عليه الصلاة والسلام في آخر حديث إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذا رواه أحمد رحمه الله من رواية سماك بن حرب الذهلي عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم، ورواه الترمذي من رواية سماك نفسه عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم. وعباد بن حبيش ومري بن قطري يقوي أحدهم الآخر، فكلاهما كما يقول حافظ مقبول يعني عند المتابعة، فاجتماعهما مما يقوي الخبر فيكون بهذا حسنا لغيره. والشاهد أن الخبر فيه إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون، وهذا هو تفسير أهل العلم كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم خذوا القدة بالقدة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه حتى لو دخلوا نعم صلى الله عليكم حتى لو دخلوا حجر ضب جحرة يمكن تأخرت النقطة تأخرت هو عنده وجود جحر ضب. أحسن الله إليكم. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه؟ نعم. يقول رحمه الله والحديث عنه وهذا مزيد من البيان من وهذا مزيد بيان من المصنف رحمه الله في الحذر من طريق أو من طريقة اليهود والنصارى وأن بعض هذه الأمة يتبعون طريقتهم فيحذر المسلم مما أخبر النبي عليه السلام من وقوعه فإخبار النبي عليه السلام من ذلك حتى يحذر المسلم ولا يكون ذلك إلا بالعلم ولزوم الطاعة والاتباع. قال والحديث عنه في هذا يعني مما يبين هذا المعنى وهو التحذير من طريقة اليهود والنصارى الحديث عنه الوارد عنه عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننا يقال سننا وسننا وهو الطريق المسلوك من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلهم. قال رسول اليهود والنصارى قال فمن استفهام فيه معنى الإنكار عنه مع التقرير يعني من جهة أنه ليس غيرهم غير اليهود والنصارى لكن قوله حذو القذة هذا مما وقع في مصنف رحمه الله وإلا فهذه اللفظة ليست صحيحة هذه عند أحمد حذو القذة من قذة والقذة ريشة السهم فالحديث لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يهود النصارى قال فمن في الصحيحين هذا عن أبي هريرة هذا الحديث كما تقدم عن أبي سعيد في الصحيحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن هنا قال لتتبعن وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراع بذراع. قالوا كفارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك في حديث أبي هريرة قال كفارس والروم حديث سعيد الخدري قال لما قال واليهود النصارى قال فمن مثل ما قال فمن الناس إلا أولئك وفسر بعضها العلم الفارس والروم أو اليهود والنصارى فارس والروم فارس والروم يعني بمعنى أن الروم نصارى وفارس فيهم يهود وقال لما قال اليهود والنصارى وفي الحديث الآخر كفارس والروم ففارس فيهم يهود وهم على ملة اليهود وهم أيضا مع الدجال في آخر الدنيا من بلاد فارس من خراسان إيران بلاد إيران من أصبهان من اليهودية قرية في أصبهان التي يخرج منها الدجال يوم القيامة في آخر الدنيا قبل قيام الساعة. قالوا يا رسول اليهود والنصارى قال فمن وقال في اللفظة لتركبن سنن من كان قبلكم كما هنا وجاءت روايات أخرى ذكر بعض العلماء وذكر الحافظ رحمه الله رواية عند الشافعي قال بسند صحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حلوها ومرها وهذا يبين الأخبار لأن قال ولو دخلوا جحر ضب جحر الضب حلو ولا مر يعني وهذا يبين لك حقيقة يعني يتكلم إنه انظر يا واقع الناس اليوم وقبل اليوم لو دخلوا جحر الضب مع ضيقه ووحشته ونتني رائحته مع ذلك وضيقه والضب لا يخرج منه إلا ما يستدير يرجع لضيقه والتواءه والعياذ بالله وعليك حتى لو دخلوا جحر الضب. وانظر إلى من يتبع اليهود والنصارى ويقلدهم أمثالهم في أعيادهم في مناسباتهم، في زيهم، في هديهم، مع أن أحيانا مظاهر قبيحة مستشنعة مستقبحة، لكن مثل ما تقدم في الآية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله. ترى كثير خاصة اليوم كيف غلب وظهر على شباب المسلمين وفتيات المسلمين من التقليد والاتباع في الزي والمظهر، وأيضا اتباعه في أعيادهم وفي حفلاتهم إلى غير ذلك من المظاهر المنكرة التي هي نكد ونغص لا أنسى فيها. يعني حتى لو فرض أن هذه الأشياء لا ارتباط لها باليهود لم يتبعوها، لأنها نكد ونغص. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر رب لدخلوا. وترى أحيانا في بعض أنواع القصات التي يفعلها بعض الناس من الشباب والفتيات أشياء مستقبحة، وبعض التقليد في بعض أشياء مستهجنة مستقبحة، تستغرب كيف أنهم يتبعون فيها. هذا من البلاء. لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ووقع كما أخبر: حتى ولو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. وهذا يشمل اتباع اليهود والنصارى وفارس والروم في هديهم كله، ويختلف، قد يكون في أمور الدين وقد يكون في أمور الدنيا، لكن اتباعهم في أمور الدنيا مما اعتادوه ينهى عنه، لأنك من يعد تشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا. والحديث في هذا كثيرة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه باليهود والنصارى وكفرهم في هذه الأمور كلها، وأن المسلم يستقل بشخصيته وهديه. هذا في الشيء الذي يكون فيه تشبه واتباع لهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة، تقدم التنبيه هذه، حذو القذة، القذة يعني ريشة السهم، حينما يوضع السهم توضع الريشة، والريشة معناها محاذية لها تماما لا تتجاوزها. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. اليهود والنصارى، فارس والروم. وبعض العلم يعني قال إن قوله في الحديث اليهود والنصارى هذا الهدي في الدين، وفارس والروم الهدي في أمور الدنيا، لكن هذا فيه نظر، يعني الحديث عام يشمل هديهم كله إلا ما لم يكن من باب التقليد، ما لم يكن باب التقليد أو من باب التشبه بهم، أو يكون من الشيء الذي يتفق أن عملوا هؤلاء عملوا هؤلاء، على تفصيل كثير لأهل العلم في هذه المسألة. إنما الأصل الأصيل في هذا أنه لا يجوز اتباعهم في هديهم، بل المسلم يجب عليه يعتز بدينه وشريعته، كما أخبر سبحانه أنه جعله: ولقد جعلناك على شريعة منه فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة من أمر اتبعها، فيتبع هذه الشريعة ويعمل بها، ويحذر من اتباع غيره من اليهود والنصارى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على مخالفة كل شيء. قالوا إنه لا يرى شيئا من هدي إلا خالفنا فيه. كان يصوم عاشوراء عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى نجى فيه موسى وقومه، يصوم عاشوراء وحده. ثم لما علم أن اليهود يصومونه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يقوله عليه الصلاة والسلام. لم يترك صوم العاشر، إنما أحدث مخالفة أو شرع مخالفة لهم، وهو أن تصوم قبله لأصومن التاسع، فإن لم يتيسر صام يوم بعده. المقصود أنك تضيف إليه يوما حتى لا تتشبه بهم في صوم هذا اليوم، ولا تتركه، لا تترك صيام هذا اليوم لأنهم يصومون، لا، لأنه عمل صالح، ولأن الله سبحانه وتعالى نجى فيه موسى وقومه فنحن نصومه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح وله طرق وألفاظ، وأجود طرق هذا الحديث حديث أبي هريرة رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند أبي داود والترمذي، وله أيضا روايات أخرى منها حديث عبد الله بن عمرو وما ساق المصنف رحمه الله فيه على ما أنا عليه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه رواية عبد الله بن عمرو عند الترمذي من طريق الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن عمرو الإفريقي وفيه ضعف، لكن الحديث الشواهد. كذلك أيضا حديث معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود بمعنى هذا الخبر، وكذلك حديث عوف مالك وأنس عند ابن ماجه، فالحديث له طرق كثيرة بعضها جيد وبعضها بشواهد يكون من باب الحسن لغيره ويحتج به العلماء، وفيه الخبر عن افتراق اليهود والنصارى، واختلفت بعض الأخبار لكن جنس الافتراق هذا متفق عليه، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق لهم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: ما هي رسول من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في اللفظ الآخر من حيث معاوية قال: هي الجماعة، قال: هي الجماعة، وقال: على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال: وستفترق هذه الأمة. والحديث في دلالة على التفرق، وهذا التفرق الذي يفضي إلى البغضاء وإلى العداوة، لا مجرد الاختلاف في بعض الأمور، فأهل العلم يحصل بينهم اختلاف في مسائل هذا لا يضر، بل هذا الاختلاف يزيدهم ألفة ولحمة، إنما التفرق المراد التفرق المفضي إلى البغض والعداوة، فهذا هو الافتراق المنهي عنه. وليمتن الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار حيث كانوا متفرقين فجمعهم الله سبحانه وتعالى كما قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. كانوا في الجاهلية بينهم عداوات حروب امتدت لسنوات طويلة حتى من الله عليهم بالإسلام فكانوا أخوة متحابين بعد أن كانوا متباغضين يقتل بعضهم بعضا، فهذا هو الافتراق المنهي عنه. قال: نعم، افترقت على 71 وفرقة والنصارى 72 فرقة. في اللفظ بعض الألفاظ افترقت اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت النصارى على مثل ذلك، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث يدخل فيه الفرقة الخارجة عن الإسلام والفرق الداخلة في الإسلام، وقول كلها في النار يشمل الفرقة الخارجة عن الإسلام التي كفرت فيكون في النار، يعني أن خلودها خلود مؤبد، أو في النار بمعنى أنها من الفرق العاصية التي تكون كسائر العصاة، وهذا يعني أحسن أو من أحسن ما يقال في هذا الخبر، لأن هنالك فرق حدثت في الإسلام كفرها أعظم من كفر اليهود والنصارى، يعني مثل غلاة الرافضة، غلاة الرافضة أعظم كفرا من أعظم الفرق كفرا، كفرهم كفر زندقة وإلحاد أعظم من كفر اليهود والنصارى، بل غلاتهم أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين، غلاتهم والعياذ بالله في خلواتهم يسبون الدين، يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يظهر اليوم على فلاتات ألسنتهم، وقد عرفهم السلف قبل ذلك وأخبروا أن أصل الرفض لأجل حرب الإسلام، وإنما تذرعوا بحب آل البيت زندقة، وغروا من غروا فتبعهم من تبعهم جهلا، فضل من ضل وهدى الله من هدى منهم، وهم اليوم كذلك كذلك، فأئمتهم وكبارهم والعياذ بالأعداء للدين أعداء للشريعة، ويقولون رب هذا هو نبي ليس ربا لنا ورسول، يعني هؤلاء أصحابه ليس رسولا لنا والعياذ بالله، من أعظم الكفر والزندقة. فهم أكثر من يهود النصارى. وإن كان هناك ناس منهم قد يكون عندهم جهل، لكن عامتهم وأكثرهم حينما تتكلم معهم تجدهم على طريقة أتباعهم من معمميهم. فهؤلاء من أشد الناس كفرا وضلالا والعياذ بالله. ونرى اليوم ما يفعله غلاة الرافضة بالمسلمين، وكيف يتمالؤون ويدفعون اليهود والنصارى إلى قتل المسلمين، ويفعلون ما لا يفعله كافر على وجه الأرض والعياذ بالله. وأمور شواهد ظاهرة اليوم، والسلف قد عرفوها في القرن الثالث، فلا ينبغي الخداع بهم أو بكلماتهم، مع أنه قد برح الخفا كما يقال. ولذا يقول السلف كلمة أجمعوا عليها، قالها أبو زرع الرازي وغيره وقبله أئمة، لما صاروا يسبون الصحابة، يسبون الصحابة خيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم اتخذوا حب البيت تستر، هم أشد الناس أعداء لو خرج علي، وعلي رضي الله عنه خرج أول من يقتل هؤلاء، وقد أحرق النار بغلاتهم أئمتهم. إني لما رأيت الأمر أما منكرا أجدت ناري وأمرت قنبرة، إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري شقال ودعوت قنبرة. دعا يعني خادمه، وإن كان خالفه في هذا ابن عباس لأنه لا يعاد ابن أنا، لكن لما فعلوا ما فعلوا. والذين قالوا هذا في الذين قالوا هذا عد علي، قال غلاتهم بعد ذلك ما لم يقله هؤلاء، قالوا في من هو دون علي رضي الله عنه نتصرف في الكون ويتصرف في كل ذرة في الكون، ما تركوا لله شيء، كل ذرة في الكون يتصرف فيها والعياذ بالله. يعني من بعدهم ممن يذكر من أئمة أهل البيت. فعلي رضي الله عنه في أول الأمر أحرق هؤلاء الذين قالوا فيه ما قال، لكن القوم يعني لا يعقلون، يعني لا يعقلون، الناس يعقلون كفرهم وضلالهم وقد ظهر وتبين. ولذا لما قيل بزرعة كما تقدم عن قدح في الصحابة قال إنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هم ماذا أرادوا؟ قال ما أراد، ليس قصدهم بذلك مجرد سب، لا، هم لم يقصدوا سب الصحابة لأجل أنهم صحابة، لا، هم قصدوا قذف الصحابة للقدح في الدين. لا، لهم لن يتمكنوا أن يسبوا الرسول ويقدحوا ما، لأن هذا أمر لا يقبل أحد، لكن لخبثهم وكرهم تستروا فسبوا أصحابه. طيب إذا كان الصحابة كما يقولون كفار أو فساق وحرفوا القرآن، وش معنى ذلك؟ إيش معنى أن الدين ما باطن؟ الدين باطن، القرآن باطن، هذا معنى، هذا المعنى والعياذ بالله. ولهذا هم يقولون ذلك، هم يقولون ذلك الآن والعياذ بالله. ولهذا السلام قال مرادوا يجرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الصحابة هم نقلة الدين، نقلة القرآن والسنة، فإذا كانوا كذلك المعنى الدين باطل، الرسالة باطلة، الشريعة باطلة، وهم أرادوا ذلك. ولهذا نتنبه إلى أمر ينبه لها العلم، وأنهم حينما تجدهم مثلا يحبون بعض الصحابة ويبغون بعض الصحابة كله باب الزندق والحياد، فحينما تجدهم مثلا يشتد بغضهم لعمر مثلا أو لأبي هريرة أو لعائشة أو لمعاوية مثلا، هؤلاء الصحابة خصوصا، لماذا؟ لماذا؟ لأن مثلا عمر كان على يده كسر ماذا؟ هو الذي كسر كسرى، كسر كسرى، وهم فرس، هم مجوس، أصلهم مجوس، أصلهم مجوس، فلما كان كسر كسرى على يديه كانوا يبغضون أشد. ولماذا يبغضون أبا بكر أيضا مع ذلك ويسمونهم شدوا بغضهم لأبي بكر؟ لأنه أحب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا عياذ بالله، لغضة النبي عليه الصلاة والسلام. هم لم يتكلموا في النبي يعني أمام الناس أو يعلنوه، وإن كان قد يخرج على فلات أنسنتهم ما يبوحون به في خلوتهم، فلذا يبغضون أبا بكر رضي الله عنه ويسبون لأنه أخص أصحابه وأحب أصحابه. ولماذا عائشة بين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ كذلك أيضا لأنها أحب أصحابه، لأنها أحب أزواجه إليه. أبو هريرة لأجل هذا. لماذا أبو هريرة؟ لأنه روى العلم، حفظ العلم، حفظ الدين، أو حفظ كثيرا من الدين، روى يعني من أكثر الصحابة، ولهذا تجدهم يقدحون في أكثر ما يقدحون في كثير من رواة الحديث. لماذا معاوية؟ لأنه ظهر الدين والجهاد وانتشر بعد ذلك وعن الصحابة في ظهوره وامتداده رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ضعف بعد عهد معاوية رضي الله عنه، فهم يعني عندهم حقد على الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام والصحابة. فالشاهد هو ما تقدم أن قوله كلها في النار لا أظهر والله، والله أعلم، أن يدخل فيه كل فرقة، قد تكون في الإسلام وقد تكون خارج على الإسلام. بعضهم يختلف، الجهمية غلاتهم كفار بلا خلاف، بعض الفرق اختلف فيهم واختلف فيهم، وبعضهم لا ليسوا كذلك من الفرق التي داخل الإسلام، لكن لهم أقوال مبتدعة كالمرجئة وأمثاله، كالمرجئة وأمثالهم، وبعض الفرق التي ابتدعت بدعا في الأسماء والصفات كالأشعري ونحو ذلك. نعم التصوف كذلك فرق، منهم فرق خارج على الإسلام، فرق خارج على الإسلام وفرق دون ذلك، مثل أيضا يعني ربما بعض من يتشيع، بعض من يتشيع إذا كان مجرد تشيع، مع أن ما في التشيع الآن، وهذا مما التنبه، لا يسمون شيعة. التشيع عند هؤلاء القوم ورفض، هو رفض، ليس عندهم تشيع. لكن من كان منهم يعني جاهلا فإذا أبوه يتبين فيحكم عليه ما يحكم على أمثاله من أهل البدع والضلال. قال كلها في النار إلا واحد. قلنا من هي رسوله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هو السنة، تمسك بما عليه الأول، وإياك والحديث والمبتدع، كما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أولئك القوم وله الصحابة رضي الله عنهم، حرصوا على حفظ الدين وبيان الدين بنشر العلم وروايته والتحذير من البدع، خاصة في أول أمر كان حينما ينكر للإنكار نفوذ، وصاحب بدعة منقمع، ولهذا يشدد عليه، لأنه لو تسهل معه لم تد، بخلاف ما إذا يعني لم يمكن الإنكار إلا بطريقة وأسلوب، يختلف الإنكار من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت. وقد روى الدارمي بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه مر بقوم في مسجد ومعهم إنسان يقول لهم اذكروا الله، وبين يديهم حصى فيسبحون، يقول سبحوا الله كذا، هللوا الله كذا، وهم حصى يعدون وهم مجتمعون، يعني هيئة اجتماع على تسبيح بالحصى ونحو ذلك. فرأهم أبو موسى الأشعري ثم ذهب إلى عبد الله مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن قوم بين مسجدك ودارك يقولون كذا وكذا، قال هل أنكرت عليهم؟ قال لا، أنتظر رأيك. شوف إجلال أبي موسى لعبد الله مسعود، وكلاهما يعني في الصحبة سواء رضي الله عنهم، لكن من إجلاله له، ولهذا وقع له معه قصص، وقع حتى قال مرة لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يقال حبر والحبر وهو العالم. فلبس ابن مسعود رداءه فوجدهم مجتمعون وبين دم حصى، كومة حصى، وهذا يقول سبح الله، ويأخذون ويسبحون على هيئة اجتماعية. فقال ابن مسعود عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لا يغيب لا يفوت من حسناتكم شيء، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني أمر جديد حتى الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم توه مات، لأن مسعود توفي سنة 32، فهذا قبل 32 الهجرة. فقال هذه آنيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكسر وثيانه تبلى، لقد جئتم ببدعة ظلمة أو قد سبقتم أصحاب محمد علما. قالوا يا أبا عبد الرحمن لم نريد إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يصبه. قال الراوي لهذا الخبر فلقد رأيت أولئك بعض أولئك القوم يطاعنوننا يوم النهروان، يطاعنوننا يوم النهروان، يعني أنهم قد ظلوا بما هم عليه من هذه البدع. فالواجب هو حفظ الدين بنشره وبيانه وتعليمه دفعا للبدع والمنكرات. نعم. لا، يقول عن مسألة هل التسبيح بالسبحة يمنع لأجل هذا؟ لا، ليس فيه دليل. أولا لأن هذا الحديث ليس فيه مجرد أن يسبحون بالحصى، لا، هم مجتمعون هيئة اجتماعية على ذكر، ثم يقول سبحوا الله كذا، وبين يديهم حصى كومة من الحصى، يقول سبحوا الله كذا، هللوا الله كذا، فالهيئة الاجتماعية هذه بدعة لا أصل لها. أما الذي يذكر الله وحده فيسبح، هذا إذا سبح بأنامله أفضل، لكن إذا سبح بمسبحة أو بحصى في يده فهذه المسألة لا بأس بها، وبعض العلم منعها وبعضهم قال بدعة، لكن الأظهر أنه لا بأس بذلك، لأنه حينما يذكر الله بينه وبين نفسه سواء كان بالمسبحة مثلا أو بحصى، فهذا ليس من الجنس المنهي عنه، ولأنه قد جاءت آثار عن ميمونة عند أبي داود الترمذي أنه عليه السلام جاءها وبين يديها وهو يسبح الله، حيث وإن كان في ضعف لكن من حيث الجملة ذكرها للسنة في كتب أبو داود وغيره فلم ينكروه. كذلك جاء عن أبي هريرة أيضا بسند في ضعف أنه كان يسبح وبين يديه حصى. فإنما المحذور أن تكون من أنواع السبحات التي تعلق وتكون طويلة على طريقة أهل التصوف، تكون سبحة طويلة يضع على كتفه معلقها فتدعو إلى الرياء، هذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها أن تكون يعني سبحة معينة بهذه الصفة. أما إذا كانت المقصود من عدو، خاصا جاء في كثير من الأخبار من سبح لله كذا، من قال كذا، فجاء فيها بذكر الألف وجاء بذكر المئة وجاء بذكر العشر إلى غير ذلك، فالأعداد الكثيرة ربما أن الإنسان يحتاج إلى العد بذلك، وإن سبح بيديه واعتنى يكون أضبط، لأنه أقرب إلى إقباله على ضبط التسبيح والتهليل، بخلاف ما إذا كان مثلا يده مسبح مثلا فيها 33 حبة فيأخذها بيده ويعدها، فقد يسبح بها وهو منشغل يتلفت من هنا ومن هنا مثل ما يعبث بالمسبحة فلا يحصل المقصود. أما حينما يسبح مثلا بأنامله فإنه يجتهد في ضبطها واستحضارها وأقرب إلى الحضور والخشوع، ثم إذا اعتاد الإنسان ذلك صار عبادة اعتادها فيضبطها، اعتادها فيضبطها. وقد جاء في الحديث من حي عبد الله بن عامر عند أبي داود سند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيمينه. وجاء في حديث سيرة بنت ياسر أيضا عند أبي داود الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذا يبين العقد بالأنامل أفضل، أن العقد بالأنامل أفضل، ثم هو الظاهر فيما يظهر، إذ لو كان هذا واقع في عهد النبي عليه السلام فمثل هذا لا شك أنه يظهر ويكاد يقطع، أنه ليس من هديه وليس من سنة عليه الصلاة والسلام أنه يسبح مسبح، هذا لا يعرف في عهده عليه الصلاة والسلام، إنما من فعل ذلك اجتهد من جهة ضبط التسبيح الذي له عدد معين، فمثل هذا ربنا لا بأس به. نعم نعم، سبق أن ذكرت هذا، يعني أنا ذكرت هذا، يعني يقول يعني هل قول كلها في النار يدخل فيه الفرق الكافرة التي خارج الإسلام فتكون خلودها خلود مؤبد، والفرق التي تكون غير خارج الإسلام فيكون خلودها خلود غير مؤبد مقيد محدود يعني. سبق أنا ذكرت أن هذا هو الأظهر, أن قوله كل أن كلها في النار أنه يدخل في هذا وهذا, أنه يدخل في هذا وهذا, قد تفترق هذه الأمة فيدخل فيه أمة الدعوة والإجابة, أو تكون في الأصل إذا كان الحديث في رواية أخرى أمتي لا تنافي, لأن المراد عن أصل الافتراق, فهم في الأصل من الأمة ثم حصل المرور فخرجوا, هذا لا ينافي أن يقال إن الحديث أمة الإجابة لا أمة الدعوة, لأن هؤلاء قوم أصلهم أنهم استجابوا وآمنوا ثم أدى بهم الأمر إلى المبالغة والغلو حتى خرجوا من الدين, فهم من الأمة في الأصل, من أمة في الأصل, ثم طرأ ما طرأ فخرجوا من الدين بكفرهم وارتدادهم عنه, وهذا من أعظم ما يكون إذا كان بعد الدخول فيه خرجوا منه فهذا كفر مغلظ ليس كالكفر الأصلي, فيكون المراد به الافتراق على الوصفين, وبهذا ينتظم الخبر الفرق كلها, الفرق كلها التي خرجت من الإسلام والفرق التي لم تخرج من الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. يمكن أيضا في بعد أيضا في ما يتعلق بالتسبيح في مسألة يسأل عنها أيضا, وهي العداد أو المسبحة التي تكون عليه العداد مثل الخاتم أو مسبحة إلكترونية ونحو ذلك, يعني يضغطها بإبهامه فتخرج عليه, هذه أيسر من المسبحة الظاهرة, أيسر المسبحة الظاهرة وهو العد, وهو العد بها, وإن كان الأفضل والأكمل هو عدم استعمال هذا, هو عدم استعمال هذا, إنما هي من أظهر وسيلة, هي وسيلة إلى التسبيح, هي وسيلة التسبيح كما أن الأصابع وسيلة ليس مقصود, ولهذا لو إنسان سبح بغير الأصابع وعد في خاطره هذا أبلغ, لكن إذا عقد بأصابعه فيحصل المقصود, فإن خشي مثلا أنه يفوت هذا العدد لأن الشارع علق الأجر المعين على عدد, فما دام المقصود التحصيل عدد وهو لا يضبط بالأصابع فسلوك الوسيلة التي تضبط هذا العدد من أمر المطلوب, من الأمر المطلوب, ما دام المقصود يعني مثلا بمسبحة مثلا أو نوع مما يعد به مسبحة إلكترونية ونحو ذلك, ولأن أهل العلم قالوا إذا كان الإنسان مثلا بعد الصلاة يشرع له يسبح 33 أو 25 على الخلاف في الأخبار الواردة في هذا الباب في أنواع التسابيح, فإذا أكملت 100 مثلا أكملت 100 أردت أن تزيد لا بأس, لكن تنوي القطعة ثم بعد ذلك لك أن تزيد, باب التسبيح والذكر مفتوح, يسبح الإنسان وسب مثلا 33 تسبيحة 33 حميدة 34 تكبيرة أو ختم 100 بلا إله إلا شريك الله الملك الحمد ولا كل شيء قدير, أو سبح وحمد وكبر وهلل 25 من كل واحدة أو غير الأذكار, فإذا فرغ من هذه 100 فينوي الانتهاء من الذكر الوارد, ثم ما في مانع أن يزيد, أن يزيد شيء من الأذكار, وإذا زاد بعد ذلك بغير عد لا بأس, إلا إذا أراد أن يقول ذكرا آخر ورد فيه نص بعلم معين مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا نحد ولا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير 100 مرة كان كمن اعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ورفع 100 درجة ولم يأتي أحد مثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد, هذه النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في يوم, فلو إنسان قالها قال في أول النهار مثلا 50 وفي آخر النهار 50 أو في أول النهار مثلا 30 في وسط 40 وفي آخر 30 حصل المقصود أنه يقولها, فإذا أراد إنسان أن يقول بعض هذه الأذكار بعد ذكر من الصلاة فنوى القطع من هذا الذكر ثم شرع في ذكر آخر ثم إذا أتمه نوى القطع وهكذا, ثم يقول ما شاء من الأذكار المطلقة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين, والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا, والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم، يقول رحمه الله: والركوع جعل يسرد الأركان السابقة أو يبين أدلة الأركان التي سبق أن سردها جميعا، وسيذكر أيضا دليلا عاما لهذه الأركان في حديث المسيء صلاته في حديث أبي هريرة الآتي. قال: والركوع، لأنه لما ذكر القيام مع القدرة وتقدم الكلام عليه. الركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، سيأتي أيضا ذكر الحديث في هذا، ولا المصلي رحمه الله ذكر قال: يا أيها الذين اركعوا واسجدوا. فالركوع ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ولا تحصل الركعة إلا به، لا تحصل الركعة إلا به. وتقدم الخلاف فيما إذا فات القيام وأدرك الركوع هل يكون مدركا للركعة أو ليس مدركا للركعة. الجمهور على أنه مدرك، وذهب بعض العلم لأنه لا يكون مدركا للركعة لفوات القيام وقراءة الفاتحة. والركوع كما سيأتي في حديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والركوع هو أن يكبر بعد القيام ثم يمد ظهره، لا يصوب ولا يخفض، لا يصوب ولا يرفع، كما في حديث عائشة صحيح مسلم. وفي حديث أبي حميد هصر ظهره، حديث حميد في البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكان في جمع من الصحابة وقال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لست بأقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له تابعة أو نحو ذلك. فقال: بلى. ثم ذكر أو جعل يسرد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان إذا ركع هصر ظهره. إيش معنى هصر؟ يعني مده في لين، مده في لين، يعني أن ظهره مستوٍ، كذلك رأسه مستوٍ. ويفسره حديث عائشة: لم يصوب، أي لم يخفض إلى جنب ولم يرفع، بل ممتد مستقيم. جاء حديث عند أحمد عن علي رضي الله عنه: حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لم يسقط، إشارة إلى استواء ظهره عليه الصلاة والسلام. لو وضع القدح لم حلي، وإن كان في سنة ضعف، إنما دلالته واضحة من حديث أبي حميد: هصر ظهره، مده في لين، يعني لا يمده على وجه يشق على نفسه. ثم أيضا في حديث أبي حميد النبي داود أنه وتر، وتر يديه، معنى جعلها كالوتر. شو معنى وتر؟ معنى ماذا؟ مدها، تكون مثل الوتر، يكون ممتدا شديدا. كذلك لأن مد اليدين بوضعهما على الركبتين هذا ميزان للظهر، ميزان للظهر، لكن أيضا مع ذلك أنه لا يقوس ظهر الإنسان، لا يقوسه ولا يخفض، بل عنده الميزان في هذا بأن يوتر يديه وأن يفرق أصابعه، كما في حديث وائل بن حجر عند الحاكم البيهقي: ثم فرق بين أصابعه. ولهذا ترى الأصابع في اليد أو أصابع اليد تختلف، تارة تجمعها وتارة تفرقها. في حال القيام عند التكبير، في حال التكبير لا تنشرها، تضمها. ولهذا ومد أصابع في حديث أبي هريرة، أما رواية نشر ضعيفة، من رواية يحيى بن يمان العجلي وهو ضعيف أو له أوهام، إنما رواية الصحيح كما نبه الترمذي رحمه الله وغيره مد أصابع، يعني عند التكبير ما تقول هكذا، تقول هكذا، لأنك حينما تفرقها ربما تنحرف بعض الأصابع عن اتجاه جهة القبلة، لكن تمدها ويكون وجهها إلى جهة القبلة كما مد أصابعه. كذلك أيضا كسيأتي في السجود تمدها مع ضمها بوضع الكف على الأرض ووضع الرأس بينهما أو حيال الكتف روايتان، كلها ثابتة، مثل ما تقدم أن رفع اليدين أنه روايتان، رواية حيال الأذن كما حديث مالك حويرث وما جاء معناه حديث وائل بن حجر، أو حيال المنكبين كحديث ابن عمر وما جاء معناه حديث علي وحديث أبي هريرة حيال المنكب. فكذلك أما في حال الركوع لا تضمها، ايش تفعل؟ تكون كالقبض. لماذا؟ ما الحكمة؟ هناك حكمة والله أعلم من التفريق بين حال القيام وحال ماذا؟ الركوع. لماذا حال الركوع تفرق أصابعك؟ نعم أثبات، نعم نعم، لأنه حينما لو ضممت أصابعك قد يعني اليد تنزل عن حينما تشد يديك على ركبتك، قد تسقط وقد تتحول عن موضعها، بخلاف ما إذا فرقت فإنك تلقم الكفين الركبة، تكون ركبة كاللقمة ممسك بها، وهذا أثبت. وهذا يبين أن الصلاة لها هيئة وأنها عبادة. بعض الناس يعني يأتي وهو متماوت فلا يعلم أن لكل يد هيئة وعبادة. اليد لها عبادة، اليد تسجد، اليد تسجد مثل ما يسجد الرأس كما يحدث ابن عمر، اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، كذلك أنت حينما تركع أنت راكع بجميع بدنك. فلهذا قال والركوع، الركوع على هذه الصفة المتقدمة كالقيام، أنه يمد نفسه ولا يميل ولا يحني إلا إذا كان محتاج، مثل إنسان المريض أو الذي يشق عليه يؤلم ظهره نحو ذلك. قال والركوع هذا هو ركن، والرفع منه، الرفع من الركوع، هذا قول عامة أهل العلم، كما في حديث المسيء أيضا حيث قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في اللفظ الآخر عند أحمد حتى تطمئن قائما، عند أحمد حتى تعتدل العظام، وعنده حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وعند ماجه حتى تطمئن قائما. تعتدل معنى في الصحيحين، معنى تعتدل تطمئن، تعتدل تطمئن، فلا بد من الاطمئنان. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة الطمأنينة، سيأتينا مسألة الطمأنينة. والرفع منه كما تقدم أيضا، كل هذا في حديث المسيء، معنى أنه لا بد أن يرفع رفع تام حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ليس مجرد رفع، لا، اليدان كانتا قبل الركوع كانت إحدى اليمنى على اليسرى قريب من الصدر عند، أليس كذلك؟ كذلك حينما ترفع فتعود اليمنى اليسرى واليمنى وتعود اليمنى على اليسرى، والرسغ والساعد كما في حديث وائل بن حجر، في حديث وائل بن حجر حديث وسهل بن سعد الساعدي، كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع اليمنى على اليسرى، قال ينمي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرجل إذا كان في إذا كان قائم الصلاة يؤمر أن يضع اليمنى على اليسرى، وهذا يشمل القيام قبل الركوع والقيام ماذا بعد الركوع، وهذا وصله وقول الجمهور. فالشاهد ما تقدم وهو الرفع منه والاعتدال وأن يعود كل فقار إلى مكانه كما في رواية أحمد، يعني كل عضو إلى مكانه. والسجود على الأعضاء السبعة، الأعضاء ما هي الأعضاء السبعة؟ الكفان وأطراف القدمين كذلك، الركبتان والجبهة ومنه الأنف. هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي حديث أبي والده العباس رضي الله عنهما أمرت أن أسجد على سبعة أراب، والأراب جمع إرب وهو العضو. جاء في الرواية الأخرى أيضا أنه قال في الصحيحين الركبتان اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة، والجبهة، فالسجود عليها واجب عند الجمهور السنة الجبهة، وكذلك على الصحيح مذهب أحمد الجبهة والأنف. وحديث أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام كان يمكن وجهه في السجود، مكن جبهة في السجود. بل في حديث عبد الله بن الحارث بن جزء إن كان النمس لا يسجد حتى نأوي له. الصحيحين من الصحيحين عبد الله محينة أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد كان يرى وضح إبطيش، معنى وضح البياض، وكانوا يلبسون ماذا؟ الأردية، يلبسون الأردية. وفيه أنه كان يسجد، كان يجافي عليه الصلاة والسلام، وعند المجافاة يظهر، ربما ظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد، إذا سجد لو أن بهمة مرت لجازت، لو أن بهمة، البهمة هي الصغيرة من العناق ونحوه، يعني لقوة مجافاته واعتماده ورفع يديه، لو أرادت بهمة أن تمر لمرت من بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا مبالغة في شدة المجافات. وفي حديث براء بن عازب صحيح مسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. في الصحيحين من حيث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يبسط أحدكم يده ماذا؟ إيش قال؟ بسط الكلب. لا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب، معنى أنه ما يضع ذراعيه الكلب، هكذا يصنع. فأنت لا تتشبه بهذا، كلها أوامر صريحة دالة على وجوب هذه الأفعال، على وجوب هذه الأفعال. فيها الأمر بذلك، وفيه النهي التشبه بالحيوانات، وفيه الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يفعل ويبالغ، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كلها أوامر لو وجد واحد منها لدل على الوجوب. فكيف باجتماعها على هذا وتضافرها على هذا المعنى مما يدل على وجوب أو تأكد وجوب هذا الفعل. ولهذا قال على الأعضاء السبعة والاعتدال منه، والاعتدال منه يعني بعد السجود. وفي السجود أيضا سيأتي في حديث مسيء أنه قال حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن ساجدا. وكذلك ثم بعد ذلك والركن الذي بعده والاعتدال، وهو والجلسة، الاعتدال والجلسة، ليس الاعتدال وحده، منهم من يجعله ركنين ومن يجعل ركن واحد ولا مشح، لأن هذه أركان من جمهور العلماء أو كثير من العلماء لا يسمونها أركان، ويتجد كتب الشافعية وغيرهم يجعلونها واجبات ولا مشح في الاصطلاح، لأن كثير من الواجبات ذكر حنابلة هي عند الجمهور مستحبة، هي عند الجمهور مستحبة، ولهذا أطلقوا على هذه الأركان واجبات، لأن الواجبات عند الحنابلة عند الجمهور ما هي؟ مستحبة، مستحبة كما سيأتينا إن شاء الله. والمسألة مبنية على الدليل، وقد يكون بعضها مستحب وبعضها واجب حسب الدليل، بحسب الدليل. فهذه الواجبات يختلف فيها، منها ما يتضح وجوبه، كذلك حتى الأركان، منها أركان قد يختلف في ركنية وجوبها أيضا، في ركنيتها أو وجوبها كما سيأتي أيضا إن شاء الله. قال والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين، والجلسة بين يعني يعتدل، وليس مجرد لا جلسة، وكان النبي عليه السلام يجلس، وجاء في حديث حذيفة أنه يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي عند أبي داود، وجاء في حديث ابن عباس أنه يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، لا اختلاف في تقديم وتأخير وزيادة بعضها عند أبي داود والترمذي وابن ماجه حديث ابن عباس. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يستدل لما تقدم، ثم سيأتي دليل لهذه الأركان كلها، لأن قد يكون للركن الواحد أكثر من دليل، أكثر من دليل. والمصنف رسالة مختصرة ذكر أظهر الأدلة لهذه الأركان. حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم تقدم أنه في الصحيحين عن ابن عباس، وفي صحيح مسلم عن والده العباس وعبد المطلب، وجاء أيضا في أحاديث كثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم. نعم لفظ حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعراب، سبعة أعراب جمع إرب، والإرب هو العضو، كما حديث عائشة قالت كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، لإربه على أحد القولين عضوه، وقيل لإربه لحاجته، لكن يعني الإرب الحاجة لأربه، لغالبا يقال لأربه إذا يرد به الحاجة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ادخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، ففعلها ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. قال رحمه الله: والطمأنينة في جميع الأفعال، لأنه ورد في حديث أبي هريرة في عند السبعة، ورد معناها أيضا عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع بسند جيد أيضا، وجاء عند غيره. والطمأنينة في جميع الأفعال، في الركوع والسجود والاعتدال، يعني من ركوع كذلك الرفع من السجود، كله لابد، لأنه ورد فيها: حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن قائما. هذا في رواية عند ابن ماجه الصحيح تطمئن قائما، وكذا في الصحيحين حتى تعتدل قائما. ولا يكون اعتدال إلا اعتدال يكون معه شيء من الطمأنينة، وإلا لما يسمى اعتدال في جميع الأفعال. طيب، لو أن إنسان أراد الركوع، أراد الركوع، فلما أراد أن يهوي سقط في هذه الحال، يعني هو أراد الركوع، فلما أراد الركوع سقط إلى الأرض، كيف يصنع؟ ماذا يفعل؟ نعم، يرجع إلى الركوع، ما يرجع إلى القيام؟ يرجع إلى الركوع وإلا إلى القيام. هو أراد الركوع ثم سقط في الأرض، هل يرجع إلى الركوع أو يرجع إلى القيام؟ نعم. لماذا؟ لأنه طيب سوف يرجع يركع، يقول إن كان فيه اختصار اختصروا عليه، جزاكم الله خير، أرجع وأركع ولا أقوم، أو لا بد أن أقوم ثانية، يقول أنا سقطت لما تحملت لازم أرجع. يعني نقول في هذه الحال، يعني حينما يسقط من قيامه، يسقط فيتجاوز الركوع، ما مر بحال الركوع، تجاوز الركوع فسقط فرجع إلى الركوع، نقول في هذه الحال نعم يرجع ماذا؟ قائما، يرجع قائما ثم يركع. لكن لو أنه ركع مثلا، ركع ثم يعني أراد الركوع مثلا، أراد الركوع فسقط بعد مطمئن سقط في هذه الحالة، إيش نقول؟ يرجع القيام إلى الركوع، يرجع الركوع لأنه قد حصل الطمأنينة فلا يضر، فيرجع لأجل أن يسجد، لأجل أن يسجد. هذا إذا كان قد يعني سقط لكنه ركع واطمأن ثم أو هو ركع بمجرد ركوعه، الركوع اليسير يحصل الطمأنينة، سقط بدون قصد السجود. في هذه الحال لا نقول يرجع إلى القيام، يرجع إلى الركوع لأن ركوعه صحيح في الأصل، ثم بعد ذلك يسجد. طيب، لو أن إنسان ركع، هذا قد يقع، ثم أثناء الركوع أصابته علة فلم يستطع الرفع، اشتد عليه ظهره، ما استطاع يرفع من الركوع، كيف يصنع؟ ها؟ ينوي، هو الآن يعني ما يستطيع يعمل، هل تكفي، هل يكفي مجرد هذا؟ هل هو واجب عليه الآن أن يرجع حتى ينويه؟ هل هو واجب عليه الرجوع؟ طيب ركن، فاتقوا الله ما استطعتم، ما يستطيع أن يرفع، ما يستطيع شيخ، ها؟ طيب والرفع من الركوع يسقط، ها؟ ها؟ طيب ليس كلام في القيام، في الرفع من الركوع لأجل يسجد، هو الآن راكع ومعروف الإنسان يراد أن يسجد لابد أن يرفع ثم يسجد، ليس كذلك؟ لكن ما يستطيع يرجع، هو يستطيع النزول الآن، يستطيع النزول، لأن بعض الناس ربما يعني قد يستطيع الركوع ولا يستطيع القيام، ليس كذلك؟ يستطيع الركوع ولا يستطيع القيام، فنحن نقول ماذا؟ صار يسقط عنه القيام، فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم، يسقط عنه فيسجد، يسجد في هذه الحال ولا شيء عليه. طيب والطمأنينة في جميع الأفعال مثل ما تقدم، والترتيب بين أركان، وهذا واضح لأنها صلاة مرتبة، والنبي عليه السلام بين هذه الصلاة وقال فيها ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني وأيضا دليل الآخر لمسألة الطمأنينة أنه عليه الصلاة والسلام رأى يصلي يركع ويسجد، أليس كذلك؟ لكن لم يجعل هذا الركوع وهذا القيام مجز، لماذا؟ لأنه لم يطمئن، ويبين لك أن الطمأنينة ركن واضح بين من جهتين، من جهة قوله ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم بين السبب أنه المصلي أنه لم يطمئن، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، حتى تعتدل قائما، وهكذا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في جميع الركعات. طيب عندنا مسألة، إذا كان جاءك إنسان يسألك يقول أنا أصلي بغير اطمئنان، ما أدري، أنا أظن الصلاة مجرد أنك تركع وترفع، ولنرى بعض الناس حين نشاهد في الحرم أحيانا خاصة من يصلي وحده ترى أحيانا يرفع كذا هوي سقوط، يعني كالمروحة ساقط رايح، ما لا تستطيع أن تتبعه بصرك، يسبق بصرك في الحقيقة من شدة هويه، هذا حقيقة لا يعني لا صلاة له، فإذا يمكنك تنبهه وتنبهه، بل هو الواجب. لكن جاءك يسألك أو هو سمع كان جاهل ثم قال أنا كنت أصنع كذا في صلاتي، ما حكم ما مضى صلاته؟ ها؟ طيب قوله ارجع فصلي فإنك لم تصل في هذه الصلاة، أحسنت، يعني قول ارجع فصلي فإنك لم تصل، هذا الرجل ايش كانت صلاته؟ كان معتني الصلاة في كل أحواله، وصلى هذه الصلاة كان يصليها، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعيد هذه الصلاة ماذا؟ وحدها، والصلوات السابقة سكت عنها، سكت عنها. ولهذا إذا جاءك إنسان في الوقت أو رأيته في الوقت صلى تقول ارجع فصلي، صلي أعد الصلاة، تبين له. طيب ما مضى أنت رأيت مثلا وقت صلاة العصر يقول صليت الظهر التي قبلها والفجر، نقول صلاتك مضت لا بأس بها، إنما التي في الوقت. وهذه قاعدة عظيمة لها أدلة كثيرة من حديث المسيء وغيره، أن من فعل شيئا متأولا أو جاهلا، والمتأول ربما يكون أعذر خاصة إذا عمله يظن أنه على العلم، الجاهل عنده نوع تفريط، فالمتأول من باب أولى، متأول من باب أولى، أو المقلد نحو ذلك، يقال ما مضى من صلاتك فإنه يمضي على ما فعلته ولا شيء عليك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر التي كانت تفطر، بل كانت لا تصلي لما استحيضت 7 سنين، علمها عليه الصلاة وبين أن هذه ليس حيض إنما دم عرق. وكذلك الذين أفطروا في رمضان وكان يضع خيط أبيض وخيط أسود ويأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الأبيض وخيط أسود، لم يأمرهم بعدة الصيام عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. أدلة كثيرة، هذه قاعدة شريفة عظيمة أدلتها كثيرة. الشاهد أنه يؤمر بإعادة هذه الصلاة. نعم حديث عدي وحديث سهل بن سعد، حديثان، حديث عدي بن حاتم هذا في قصته هو، حديث سهل بن سعد قال كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل وضع خيطا أبيض وخيط أصفر فإذا بدل أحدهما صام يعني أمسك. وكذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يضع خيط لما نزل قد حتى يتملم خيط الأبيض من الخيط الأصفر ولم ينزل من الفجر، ولم ينزل من الفجر، فقال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن وسادك لعريض، إنه بياض الليل بياض النهار وسواد الليل، حتى نزل قوله سبحانه من الفجر فعلموا أنه أراد ماذا؟ بياض النهار وسواد الليل، وفي دلالة على الأخذ بالظاهر، كيف أخذوا بالظاهر رضي الله عنهم لما خيطا وخيطا أسود أخذوا بالظاهر حتى نزل قوله سبحانه وتعالى من الفجر. نعم. والحديثان في الصحيحين. قال والترتيب بين الأركان، ترتيب بين الأركان، وهي أركان مرتبة، الركوع بعده السجود، فلو سجد ثم ركع لم يصح، فلو تعمد بطلت صلاته، مثل ما تقدم معنا في الترتيب في الوضوء، الترتيب في الوضوء، لكن الترتيب في الصلاة أبلغ، وهذا واضح في حديث المسيء في صلاته. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلها ثلاثا، ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا من حسن أدبه وتعلمه حيث امتثل. النبي قال ارجع فصلي، جاء في الصحيح أنه سلم كلما جاء سلم، وفيه التعليم بالفعل، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل افعل كذا، وفيه أيضا تحمل المفسدة اليسيرة في سبيل المصلحة العظيمة. ما وجهه؟ جعل يصلي مع أن صلاة هذه لا تصح، لا تصح، لماذا؟ لعله يتبين له، وليكون أبلغ في ماذا؟ في تلقيه العلم، وأبلغ في تشوفه إلى الصواب. أنت حين مثلا تعطي مسألة لإنسان تقول حل هذه المسألة، فيسعى في حلها، فيكون جواب خطأ، فتنظر تقول خطأ، أعد الحمرة الثانية، يقول أعد فيعيد، تقول خطأ، أعد فيعيد، وش يكون تشوفه؟ أشد. لكن لو أنت أعطيتها المسألة مباشرة ربما يغفل عنها وينساها، لكن حينما تدعه يحاول ويحاول عند ذلك نفسه تشتاق وتتشوف تشوف عظيم إلى معرفة الصواب فلا ينساه، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. ولذا كان يسلكه صلوات الله وسلامه عليه في كثير من المسائل، كان يلقي المسألة ويقول لأصحابه من عنده في هذا جواب في المعنى، يعني كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أيكم يخبرني بشجرة هي كالمسلم لا يتحات ورقها ولا يسقط منها شيء ونحو ذلك الحديث. بوب البخاري قال باب طرح العالم المسألة على، أو قال الإمام المسألة على أصحابه، يطرحها عليهم فينظر الجواب يختبرهم بذلك. هو لو قال إن النخلة هي كالمؤمن الفائدة حاصلة لا شك، لكن ليس حصولها كحصولها على هذا الطريق، وهو أنه يطرحها ثم يطلب الجواب، مثل ما يطرح إنسان المسألة ويقول من عنده فيها فيجيب فلان يجيب فلان، فإذا أخطأ مثلا في الجواب وفلان أخطأ فيكون فيه تشوف، وفي دلالة على لا بأس من الجواب بالخطأ وأن تقول الجواب وأنت لست متأكد في باب العلم في باب الاختبار، لا بأس من ذلك، وليس من القول بغير علم، لأن المقصود من هذا هو اختبار قدرة المسؤول، وليس من القول بغير علم إذا كان المقصود هو التعلم، كما أن الصحابة عنهم قال ابن عمر فوقعوا في شجر البوادي، وقعوا في شجر وادي، قال فوقع في نفسي أنها النخلة، وكان النبي عليه السلام معه شيء من الكفرة، يعني من اللقاح، لقاح النخل تعريضا بذلك. فأخبر عبد الله بن عمر أبا عمر وأنه وقع، قال لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، أحب إلي لأنه ابنه ويحب ويطيب نفسه أن يجاوب، لكن قال رأيت أبا بكر وعمر، أو رأيتك وعمر ورأيتك وأبا بكر، فمن باب الإجلال والاحترام رضي الله عنه لم يجب بما في نفسه. قال إذ دخل بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى، دخل رجل صلى، يحتمل هذه الصلاة فريضة ويحتمل أنها تحية الله أعلم، لكن أنه صلى ثم جاء فسلم، جاء فسلم، وفيه المبادرة إلى الصلاة حال دخول المسجد. فإذا مررت بقوم سلم، وإن كنت أول ما دخلت المسجد وفيه قوم تبدأ بالتحية ثم تأتي وتسلم عليهم. وقال ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك صل. فيه المبادرة إلى تعليم العلم وعلم التأخر مباشرة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. هو صلى في الصورة، لكن الحقيقة صلاة ليست صحيحة لأنها فقدت الطمأنينة، فهو لم يصلي. هذا يبين أن النفي على هذا الوجه يكون المعنى على معنى نفي الإجزاء أو وجوده كعدم، فإنك لم تصل، لأن الصلاة على صفة خاصة. جزاك الله خير، صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلها ثلاثا يأتي ثم يأتي وسلم، في دلالة على مشروعية تكرار السلام ولو لم يغب عن أصحابه، فإذا غاب كان باب أولى. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا مجتمعين في طريق يسيرون، فرق بينهم شيء إذا لقي سلم بعضهم على بعض، كما في حديث عند أبي داود فرقت بينه شجرة وجدار فلقي بعض سلم بعضهم على بعض. كذلك هذا الرجل النبي يراه عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كان يرجع إلى مكانه فيصلي ثم يأتي فيسلم، لأنه فصل بين المسافة، وكذلك الصلاة. ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فيه كما تقدم حسن السؤال، حسن الأدب، وحسن السؤال نصف الجواب، لأنه ييسر المسألة ويوضحها، فكلما كان أوضح في السؤال كان أوضح في الجواب، وفي اختصار للمسألة. لا أحسن غير هذا، لم يطل رضي الله عنه بالكلام في صفة صلاته وأنه فعل، لا أحسن غير، يعني لأن النبي رآه عليه الصلاة، لا أحسن غير هذا فعلمني. فيه طلب العلم والتعلم، وفيه أيضا كما تقدم التعليم بالفعل، مهما أمكن التعليم بالفعل. النبي ما علم عليه الصلاة والسلام بالقول فعل كذا رجاء، يعني مثلا يعرف خطأه أو بعض خطأه فيصح جميع الخطأ أو بعض الخطأ، لما أنه فعلها ومنتهى الأمر إلى ثلاث. وكان النبي عليه السلام كثيرا ما يقف عند ثلاث، في الأقوال وفي الأفعال، ولهذا قال لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، تقدم أن القيام ركن مع القدرة، وقوموا لله قادرين كما تقدم، إلى الصلاة فكبر، قول الله أكبر، وأنه لا يجزئ غير التكبير، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معكم، ثم اركع حتى تطمئن راكع. كل هذا تقدم، وفيه أن الطمأنينة ركن، وهذا عند الجمهور، وكذلك الحناف اختلف عنهم، وذكر بعضهم عن أبي حنيفة وغيره أو عن أصحاب أنهم يقولون إنها ركن، أنها ركن أو أنها واجبة، أو أنها واجبة في الصلاة. ومنهم من يذكر عنهم أنه لو سجدك حد السيف أجزأ، ويعني ركع ثم رفع مباشرة، أو رفع ثم سجد مباشرة أنه يجزئ. لكن على كل حال خلاف الصواب خلاف النص في هذا الخبر ذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من السجود، وذكر أيضا الاعتدال بعد الرفع من الركوع، وجاء نص صحيح كما تقدم بإسناد عن شرط مسلم عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والاعتدال لا يكون إلا بالطمأنينة في لغة العرب، أما الاعتدال الذي يكون بمجرد ثم الهوي هذا لا يعتبر اعتدال. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولأن فرق بين السجود بين الاعتدال بين القيام والسجود والركوع في هذه الرواية وعند السبعة، لأن القيام أمس بالاعتدال بخلاف الركوع، فإنه حينما يحني ظهره ويضع يديه يحتاج إلى عمل أكثر، يحتاج إلى عمل أكثر، وضع اليدين مدهما وكما في حديث حميد وتر بين يديه، فيحتاج إلى عناية حتى يحصل. أما الاعتدال بمجرد الاعتدال يسمى مطمئن، مجرد الاعتدال فيعتدل مطمئن، فهو المراد به الاعتدال، الإنسان في أصله معتدل، الأصل الإنسان معتدل حال قيام. إنما الركوع والسجود أمر عارض ولا يكون إلا في الصلاة، الركوع والسجود هذا لا يكون إنسان إلا في الصلاة، يعني في الأغلب هذه أحوال الإنسان في حال، إنما يعرض لها أحيانا أنه يحني ظهره لشيء يعرض له، إنما حاله الاعتدال، وهذا ذكر الاعتدال حال قيامه مع الرواية الأخرى المتقدمة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا دليل واضح أن هذه الأفعال تشمل جميع الركعات، تشمل جميع الركعات في صلاة كلها. ويدخل فيه أيضا الروايات الأخرى الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في روايات هذا الخبر، لأن الخبر في الصحيحين وجاءت زيادات أخرى صحيحة لم تذكر في الصحيحين، مثل قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة جاءت ثم اقرأ بأم القرآن، وهذا في الركعة التي علموا إياها، الركعة التي بعدها مثلها تماما. وهناك أشياء سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه يعلمها أو أنها لم تكن مشروعة. النية معلومة لا بد منها، إنما بالنيات، لأن الإنسان لا يدخل إلا بنية، ولهذا لم يذكرها عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن يقصر الصلاة إلا بنية. الاستفتاح لم يذكر، إما أنه لم يكن شرع كما تقدم، ولهذا جاء في الأخبار الأخرى ذكر الاستفتاح، ذكر الاستفتاح. تكبيرة الإحرام تكون في الركعة الأولى، ثم فعل ذلك، ولهذا النبي قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، ما قال ولا تكبر الإحرام في الركعة الثانية، لأن هذا واضح المعلوم البين، يعني لا يحتاج، بل المبالغة في إيضاح الإيضاح إشكال، يعني ربما المبالغة في البيان للبين يزيده إشكالا. إنسان يأتي إلى شيء بين واضح يبالغ في بيان هو كذا هو كذا، في هناك أشياء هي نفسها معرفة، ولهذا لم يقل له مثلا إذا قمت إلى الركعة الثانية فلا تكبر للإحرام، هو معلوم أنه يقوم مكبر، ولا فيها تكبيرة إحرام، تكبيرة إحرام في أولها، تكبيرة إحرام في أولها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء عند أحمد بسند جيد ثم افعل ذلك في كل ركعة، وافعل ذلك في كل ركعة. وتقدم الإشارة إلى هذا أيضا مما أنبه إليه وسنسيت التنبيه إليه، أن في قراءة الفاتحة وتقدم معنا، لكن في مسألة الجهر بسم الله، أن بسم الله للفصل، وأنه يستفتح بها السور، وأنها للفصل كما حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود عند أبي داود عند أبي داود الحاكم، وإذا أراد الفاتحة يبسمل لكن لا يجهر بها. وكذلك التعوذ، التعوذ، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. تقدم حديث ابن عباس حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وفي حديث عائشة صحيح مسلم كان يستفتح قراءته بالحمد لله. كذلك أيضا جاء في رواية، في رواية مسلم لا يذكرون، جاء في رواية أنهم كانوا لا يذكرون شيئا قبل الحمد. وجاء في رواية عند النسائي أنهم لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وعند ابن خزيمة كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث أنس وفي حديث أبي هريرة عند النسائي بسند جيد أنه صلى بهم مرة فجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلى، فلما فرغ قال إني لأقربكم شبها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ منه بعض العلماء أنه يشرع الجهر أحيانا، لكن هذا فيه نظر، بعضهم لم تكلم في الخبر، والخبر إذا ثبت لا دلالة فيه على الجهر، لا، لأنه قال إني لأقربكم بسم الله لأقربكم شبها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه حينما صلى فقام وركع وسجد غير ذلك هذه صلاة عليه السلام، كونه جهر لا يلزم أن النبي جهر، يحتمل أنه جهر للتعليم مثل ما جهر ابن عباس بدعاء الجنازة للتعليم كما في البخاري، وكما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح كما في صحيح مسلم للتعليم. ويحتمل احتمال لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما جهر بها أحيانا من باب البيان، ولهذا يرى بعض العلم أنه إذا خشي أن من خلفه لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم أنه يجهر ليبين لهم. والإنسان قد يفعل الفعل الذي هو خلاف الأولى فيكون في حقه سنة لأجل البيان، كما أنه يترك الشيء المشروع فيكون في حقه سنة لأجل أن يبين أنه ليس بواجب، كما كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعتقد الناس وجوبه، كما قالت عائشة يترك العمل عليه الصلاة والسلام خشية أن يعتقد الناس وجوبه. ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام التراويح 3 ليال أو 4 ليال ثم تركها، وقال إني خشيت أن تكتب عليكم، يعني خشية أن تجعل التراويح جماعة في المساجد شرطا في صحتها، على أحد الأقوال الذي اختاره بعض أهل العلم كالحافظ الحجر، أن تجعل صلاة التراويح في المساجد جماعة، أن تجعل صلاتها جماعة شرطا في صحتها، وأن لا تصح إلا في المساجد جماعة، وقيل غير ذلك. شاهد أنه ترك عليه الصلاة والسلام لأجل هذا، فلما أمن ذلك بانقطاع الوحي بعد موته عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر انشغل بأمور المسلمين والجهاد، فكان في عهد عمر فأقامها رضي الله عنه وصلى ووضع إماما يصلي بالناس صلاة التراويح. فهذا قد يتركه المقتدي من يقتدى به في أمر من السنة، وقد يعني يفعل شيئا هو خلاف الأولى لأجل أن يبين أنه أن يفعل الشيء الذي هو خلاف الأولى من أجل هذا أيضا، من أجل هذا وإن كان تركه هو الأولى، مثل أنه يعني ربما يكون إنسان يحضر عند قوم ويكونون على أمر ليس على السنة كالجهر بالقنوت أو كالقنوت في صلاة الفجر، فلو أنه صلى بهم ولم يقنت بهم قد يستنكرون عليه وقد يحصل بينه وبينهم نزاع وهم لا يقبلون منه لأنهم ألفوا ذلك وداوموا عليه، فيريد أن يتألفهم بفعل هذا الأمر الذي هو ليس من السنة حتى يستطيب قلوبهم وتقبل، ثم يكون تعليمهم بعد ذلك. لعلنا نقف على هذا، نكمل إن شاء الله رسالة غدا بإذن الله، والله أعلم. نعم. تتبع وأقول ينبغي يعني يقول إن كلمة المسيء في صلاته هل هذا يعني مناسب؟ ينظر، أنا ما تتبعت الروايات الحق يعني في كلمة المسيء هل ورد مثلا أن رجلا جاء فساء في صلاته وذكره، لكن عند أهل العلم عرف بهذا، ولا شك أن هذا يعني نوع إساءة من جهة أنه لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده. وهذا العلم درجوا على هذا، وينبغي تتبع الروايات هل ورد في الرواية شيء، لأنه جاء في حديث يذكرون في حديث المسيء لأن كلمة المسيء ما أستحضر شيء فيها الآن، هل جاء من كلام الصحابة رضي الله عنهم أو من الرواة، ينبغي نظره، فإن كان مذكور فهذا واضح، وإن لم يذكر فالمعنى الإساءة الإساءة فيها، لأنه ترك شيئا، ولا يلزم من الإساءة الذم، لا يلزم من الإساءة الذم، قد يقال إنه أساء بهذا الشيء كما قال النبي كذب أبو السنابل كذب سعد يعني أخبر بخلاف الواقع أخبر بخلاف الواقع كذب أبو محمد كما قال عبادة بن الصامت. فقد يقال الشيء قد يغلظ فيه مثلا من باب البيان فهو إخبار عن ما قال المسيء قال المسيء في صلاته فرق بين تقول فلان مسيء فأضاف الإساء إلى الصلاة أضاف أنه أساء ماذا المسيء صلاته فالإساءة ليست منه الإساءة في الصلاة فالمعنى أنه صلى صلاة وقعت فيها إساءة والتقصير في حقوقها الواجبة بترك الطمأنينة أما هو لا يلزم منه أن يكون مسيء ولا بأس من الإخبار عن حال الإنسان حتى تحذر هذه الحال ويعمل بالسنة كما تقدم. نعم نعم رعاف نعم لا بأس هذا ثبت عن الصحابة عن ابن عمر وابن أبي أوفى أنهم كانوا يستخرجون الدم إذا أصابهم فربما فتله بأصابعه فإذا كان بمناديل نحو ذلك لا بأس عمل يحتاج الإنسان ما احتاج الإنسان إليه من عمل في صلاته فلا بأس فلو كان في زكام مثلا ونحو ذلك احتاج أن يزيل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أصابه شيء فليصنع هكذا إذا أصابه مثلا قال لا يتنخى من أحد في صلاته ولا لا عن يمينه ولا أمامه فإن الله بينه وبين القبلة وليصنع هكذا ثم بصق النبي عليه الصلاة والسلام في ردائه ثم لف بعضه على بعض النبي صنع ذلك وقال ثم ليصنع هكذا يعني أمر ذلك يعني هذا العمل مطلوب لأنه لدفع الأذى لدفع وهو هذا العمل خشية أن يبصق الإنسان مثلا في المسجد فلا يبصق المسجد لا عن يمينه يعني ملك ولا عن يساره فتقع عن يمين غيره ولا أمامه فإن الله بينه وبين القبلة كله من يعانه ليدفع الأذى فبعد ذلك فيبصق مثلا في مناديل أو في ثيابه نحو ذلك ثم يصنع هكذا كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا إذا أصابه دم أو رعاف نحو ذلك إذا كان مثلا في مكان خال ليس مسجد يبصق عن يساره أو تحت قدميه إذا كان كما في حديث طالب عبد الرحمن أو تحت يساره تحت قدمه أو تحت وهذا من الالتفات الذي لم فلا تبصق في صلاتك عن يمينك ولا أمامك وكذلك خارج الصلاة أيضا الإنسان لا تبصق عن يمينك مطلقا عن يمينك ملك فلا ينبغي الإنسان يبصق عن يمينه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة لكن في الصلاة آكد لأنها أم الحسنات العملية فلا تبصق عن يمينك من الأدب أما الأمام في الصلاة خارج الصلاة لا تبصق أمامك هذا موضوع خلاف هذا موضوع خلاف ولكن ظاهر التعليل فإن الله بينه وبين القبلة قد يقول لا بأس أن يبصق الإنسان أمامه خارج الصلاة أما داخل الصلاة فلا هذا إساءة ولهذا عزل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا بصق في القبلة قال يسر أحد ويتنخع في وجهه أن يستقبل فيتنخع في وجهه وقال ويأتي من تفل في قبلته وتفله بين عينيه كما في حديث حذيفة رضي الله عنه فيتفل الإنسان عن يساره إذا كان ليس في المسجد أو كذا وليس عن يساره أما إذا كان عن يسارك أحد وأنت خارج المسجد فلا تتفل لأنه إذا كتبت عن يسارك كان عن يمين غيرك فتأدب كذلك أنت إذا كنت مثلا مع جماعة تسير في الطريق لا تتفل عن يسارك تؤذي من حتى ولو كنت لا تتفل إلى ثيابه لا هذه نوع من عدم الأدب أن تبصق عند أمام إخوانك وهذه أداب قد بعض الناس لا يراعيها ولا يبتلي بالي بها فإذا كنت مع إخوانك لا تبصق عليك أن تتأخر عنهم أو تبصق في المناديل مثلا فلا تبصق عن يسارك مع إخوانك أما على اليمين لا تبصق مطلقا فإن عن يمينه ملكا فتكرم الملك عن يمينك أما الأمام تقدم أنه هل يبصق أم لا يبصق أما في الصلاة فلا يبصق أمامه لأن الله بينه وبين القبلة في اللفظ الآخر إن ربه بينه وبين القبلة في اللفظ الآخر فإنه يناجي ربه وكلها في الصحيحين نعم ما في ما الأماكن يقول ما هي الأماكن تستحب زيارات المدينة لا يزار في المدينة إلا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه شد الرحل وقوبة قوبة هذا مثل حديث أسيد حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه صلاة مسجد قوبة كعمرة في لفظ آخر من توضأ بيته ثم أتى مسجد قوبة صلى ركعتين كان كعمرة الحديث مجموع الطريقين لا بأس به وذكر العلماء أن لا بأس يزور القبور زوروا البقيع وشهداء أحد الزيارة الشرعية لا بأس بها، أما ما سوى ذلك من الزيارات كلها لا أصل لها، كلها من الزيارات لا أصل لها، وكلها يعني من التكسب على وجه غير مشروع أو قصد إلى أماكن غير مشروع زيارتها، فالذي يزار والمسجد ويشد الرحلة، والذي يشد الرحلة يشد الرحلة إلى مسجد، إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشد الرحلة إلى قبره، هذا لا تشد الرحال إلا ثلاثة مسجد، لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، في حديث أبي بصرة لا تعمل المطي إلا إلى عند أحمد، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا المسجد الحرام مسجد هذا والأقصى. ثم إذا زار المسجد، إذا زار المسجد أول ما يبدأ الإنسان فيه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وكذلك ما تقدم مسجد قباء لما سبق، أما سوى ذلك فلا إلا زيارة المقابر مشروعة، مشروعة وخاصة زيارة قبور الصحابة رضي الله عنهم وزيارة أماكن شهداء أحد. نعم الزيارة ليس لحد، الزيارة ليس لحد معين، الزيارة مسجد قباء يزوره في أي وقت، يزوره في أي وقت، إن زار مثلا صلى فيه الفرض، وإن جعل صلاته الفرض في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى المسجد صلي في ركعتين كان أولى أن صلى ركعتين، المقصود هو يصلي ركعتين، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده يوم الجمعة ويذهب إلى قباء يوم السبت كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا، وجاء في صحيح مسلم والبخاري أيضا معلق جاء أنه كان يصلي فيه، فهو ثابت في سنته الفعلية، صلاته فيه ثابت في سنته الفعلية وكان يقصده، فهو مشروع، مشروعية لا بأس به. إنما ورد حديث آخر خاص من حديث أبي أسيد حديث عمر رضي الله عنهما ذكر الفضل وأن صلاة ركعتين فيه كعمرة، يعني الأجر في صلاته كعمرة. لا لا المرأة النساء لا يزرن، لا يزرن، الحديث صريحة في أنه المرأة لا تزور القبور، والحديث حسان بن ثابت وحديث أبي هريرة، حديث حسان وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ابن عباس ثلاثة أخبار أنه عليه الصلاة قال لعن الله زورات القبور وفينا زائرات القبور، وبعضها جيد وبعضها بإضافة إلى غيره، ولا والمسألة بحث كثير لها العلم فيها وأدلتها واضحة، والمرأة لا تزور القبور، لا تزور القبور، إنما الزيارة الرجال، وكانت منهية عنها في أول أمر ثم أذن فيها، كنت نهيتكم عن زيارة وزوروها فإنها تذكر الآخرة، تذكر الموت، تزهد في الدنيا، ألفاظ عنه عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت نصوص خاصة في حق النساء في النهي عن زيارتها لما في زيارة المرأة من الجزع والهلع، وإن كانت زيارة القبر فيها تذكر للموت وزهد في الدنيا وعظة واعتبار، وهذا يزار قبر الكافر، النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام فأذن له في زيارتها ولم يؤذن له في الاستغفار لها، فالزيارة فيها تذكير وفيها اعتبار وعظة، لكن لما كانت المفسدة الحاصلة من زيارة المرأة غالبة عن المصلحة منعت لأجل المفسدة، وهذه قاعدة الشريعة، إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة وكانت المفسدة غالبة حرم الفعل للمفسدة، وإذا اجتمعت المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة غالبة جاز الفعل للمصلحة، ولهذا تشرع زيارة قبر الكافر وإن كان كافر لأجل المصلحة، ثم الإنسان يعتبر حينما يعلم أن حال هذا الكافر أن هذه أنها قبور الكفار، فيحمد الله سبحانه وتعالى الإسلام ونعمة الإسلام، هو يسأله المزيد والثبات عليه ويعتبر ويتعب، مصالح عظيمة، لكن في حق المرأة لما يحصل فيها من الجزع والهلع والضعف والصياح والعويل منع ذلك، ويمكن أن تعتاض عن ذلك بتذكر الموت، النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث هريرة هو حديث جيد أكثروا ذكر هذه من اللذات، أكثروا ذكر هذه عند ابن حبان بسند صحيح، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله، فالموت أعظم، هادم اللذات، هادم اللذات، مفرق الجماعات، كاسر أعناق الجبابرة، هذا الموت الذي يقع على كل أحد، فإذا تذكره الإنسان حصل له الذكرى والعظة، والمرأة كذلك تتذكر الموت، وهذا مما يغتني به الإنسان عن يعني تغتني به عن زيارة القبور ما تقدم فيه من المفسدة. نعم. المقصود إذا اجتمعت الكفارات, إذا اجتمعت الكفارات فإذا كانت على شيء واحد كفارة واحدة. وكذلك يعني لو إنسان حلف أيمان كثيرة, والله ما أزور فلان, والله ما أفعل هذا الشيء, وكانت على أشياء متعددة, الجمهور على أنها كفارات متعددة, والصحيح أنه يجزئ كفارة واحدة. الصحيح أنه يجزئ لأنها يعني وإن كانت أفعال إنما جنس الكفارة واحدة, فلهذا الأظهر والله أنها تجزئ كفارة واحدة. فإن علمها على قول الجمهور تتعدد إذا كانت لأفعال متعددة فما يغلب على ظنه, لكن تقدم الأظهر والله أن يكفي كفارة واحدة. أما النذر فيها تفصيل كثير, فإن نذر قد يكون أخرجه مخرج اليمين في كفارة يمين, وقد يكون أخرجه مخرج التبرر, هذا لا بد من فعله. والله أعلم, وصلى الله وبارك على نبينا محمد. نعم. كيف؟ هل يجوز صلاة ماذا؟ الفجر فيه؟ نعم لا بأس تقدم. لو دخلت المسجد أنت وأنت لم تصلي الفجر, فوجدت إنسان يصلي سنة الفجر, الصحيح أنه لا بأس, لا بأس أن تصلي سنة تصلي معه, ولا يضر اختلاف النية, لا يضر اختلاف النية أن تصلي الفجر وهو يصلي النفل, هو يتطوع وأنت مفترق, لا بأس. الصحابة رضي الله عنه صلوا خلف معاذ, جماعته رضي الله عنه كان يصلي بهم صلاة العشاء وهو متنفل, قد صلى مع النبي مفترض, مع النبي عليه السلام وصلى بأصحابه وهو متنفل وهم مفترضون. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى, هي له تطوع, هي لهم فرض وله, هي لهم فريضة وله تطوع. نعم. الله أعلم. المقصود لو كان إنسان صلى الجمعة في المدينة وراح السبت لا بأس مثل ما صنع النبي عليه, وإلا في أي وقت. نعم. بارك الله فيك.